نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا إذا أرادوا تقول عندنا إذا أرادوا أن يشهد أحد فإنه يحلف على المصحف، فهل الحلف على المصحف جائز؟ هذه عادة من الجهال والعوام، لا يجوز اتخاذ المصحف للحلف ولا ورد هذا. نعم.